الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل Uh-huh. عليهم نار مؤصدة. بسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها رسول الله ناقة

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، استمتعنا بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سور البلد والشمس والليل والضحى، عشناها بصحبة قارئنا الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. وما زلنا معكم مستمعي الكرام من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في نقلنا الحي والمباشر لهذه الشعائر الطيبة. الدعاء مستمعي الكرام هو العبادة التي يجب على الإنسان أن يفعلها حتى ينال رضا الرحمن. ونقل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، وما من عبد يسأل الله سبحانه وتعالى وهو على يقين أن الله يسمع دعاءه وسيرزقه ويدفع عنه البلاء إلا استجاب له الله. وكما ذكر في القرآن الكريم يقول: يقول ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تعالوا بنا مستمعي الكرام الى ان يؤذن لفجر هذا اليوم، نعيش مع الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ عصام مجاهد غالي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء سبحانه وتعالى. سبحان الله عفوك ورضاك يا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء وشفاء صدورنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وذكرنا منه ما نسينا يا أكرم الأكرمين يا رب. جرى بحر البيان بنور طه، جرى بحر البيان، جرى بحر البيان بنور طه به الآيات، به تهدي من تلاها، به الآيات تهدي من تلا هو القرآن للرحمن يهدي ومن لم يعرف القرآن تاغى شفاء ويجمع شملكم في كل أرض بأي الله يجمعهم هدى إلى المختار إلى المختار نهدي ما تلونا إلى المختار إلى المختار نهدي ما تلونا إليه الفضل إليه الفضل عاد لمنتهاها إليه الفضل عاد لمنتهاها وحقق بالصلاة على حبيبي وحقق بالصلاة على شفيعي وحقق بالصلاة على حبيبي لها كل المنى وقبل رجاها وحقق بالصلاة على حبيبي وحقق بالصلاة على شفيعي وحقق بالصلاة على حبيبي لها كل المنى وقبى الرجاء

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، أذن لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد رفع الأذان الشيخ عصام مجاهد غالي بعدما قدم مجموعة من الأدايات والابتهالات. مستمعي الكرام، ترتبط السعادة برضا الله سبحانه وتعالى واتباع هداه، فقد جعل الله تعالى الارتباط وثيقا بين العبودية له تعالى وإقبال العبد عليه، وبين شعوره بالسكينة والطمأنينة والرضا في حياته. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى توثيقا لهذه الرابطة في كتابه العزيز مرارا، حتى يظل الإنسان يذكرها في حياته. فيقول ربنا عز وجل في محكم كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي نفي للشقاء والضلال عن أهل الطاعات والأعمال الصالحة قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكأن الضلال والإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى قد قرن بالشقاء والضنك والكد في الحياة. ثم جاء التأكيد على أن الطمأنينة الحقيقية للبشر هي في طمأنينة القلب، والقلب لا يكون مطمئنا إلا بذكر الله تعالى، مصداقا لقوله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويكمل الله التعريف بالسعادة عندما يوضح أنها لا تكتمل إلا بالفلاح في الآخرة، مصداقا لقوله جل وعلا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فاللهم اجعلنا من السعداء بالقرب منك، وابعد عنا يا ربي الشقاء، إنك على كل شيء قدير. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة فرغوا من أداء ركعتي السنة. إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الدكتور محمد طه رمضان. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساحة خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء الله العظيم.

للثلاثين من جماد الثاني لعام 1440 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السابع من شهر مارس لعام 2019 من الميلاد.